بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. مع المجلس الخامس مع المجلس السادس والثلاثين، أليس كذلك معشر الطلبة؟ مع المجلس السادس والثلاثين من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وقد وقفنا على آية الدين التي يقول فيها الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة على القراءتين حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ونظرا لأن المراهنة نوع من الدين عطف الله جل وعلا الحديث عن الرهان المقبوضة على آية المداينة الطويلة فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهن على القراءتين المعروفتين فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اثنتان في القرآن: والله بما تعملون عليم. في الدرس الماضي مر معنا الحديث عن الربا والمرابين، أليس كذلك؟ وختم ربنا درس اللقاء الماضي بوعيد شديد وبترهيب أكيد وبتخويف من اليوم الآخر، فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونظرا لأن المرابين كما مر معنا يمتصون دماء الناس بامتصاصهم أموالهم، فإن الرب جل وعلا بعد الحديث عن الربا وأهله الذين أعلمهم الله بحربه قال جل وعلا مبينا الطريقة المثلى والحل الأمثل لإشكالية الاضطرار إلى المال. إذا اضطر الإنسان إلى مال في تجارة أو زراعة أو صناعة أو نحو ذلك، فالحل ليس الربا، وإنما الحل هو القرض الحسن، الحل هو التداين والمداينة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين، خصهم بهذا الخطاب تشريفا، وخصهم بهذا الخطاب لأنهم هم المعنون به ابتداء وإن كان عاما للبشرية كلها. يا أيها الذين آمنوا، يا من تشرفتم بالإيمان رب بوصف الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الاقتراض والتداين الحسن الذي لا ربا فيه قد يضطر إليه الإنسان، وقد تحتاج إليه بعض المواهب التي قد تنتج فتخدم نفسها وأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة. فجعل الله السبيل هو أن يسري في المجتمع الإسلامي مبدأ التداين والقرض الحسن من أجل تنشيط وتشجيع هذه المواهب التي ستخدم نفسها وأمتها من خلال التجارة. بعض الناس يحسن التجارة، ولو وجد من يقرضه قرضا حسنا لأبلى البلاء الحسن في التجارة ولنفع نفسه وأمته. وكذلك في باب الزراعة وفي باب الصناعة وغير ذلك من ميادين الحياة. فالله يقول: دعوكم من هؤلاء المرابين الممتصين دماء الناس وأموالهم، والحل عندكم ما دمتم مؤمنين والعلاقة والرابطة بينكم هي الإيمان. وهذا كان حال الصحابة الكرام، وهذا كان حال التابعين، وكان حال العصور الظاهرة والأيام التي كانت بالخير ظاهرة، أنهم كانوا يتداينون ويتقارضون بالقرض الحسن عندما كانت الذمم صالحة ولم تفسد ذمم الناس كما نرى من فسادها في هذه الأزمنة المتأخرة. وإن كان شيء من فساد الذمم فقد كان قليلا كما هي سنة الله في البشر. فعندما يسري مبدأ التداين بالقرض الحسن فإن هذا مما يشجع الاقتصاد، أما الربا فلا يشجع الاقتصاد. وإن زعم الرأسماليون اليوم ومؤسساتهم وأذنابهم أن ذلك مما يشجع على الاقتصاد، فنقول بالمنظور الإسلامي وبالوحي الرباني إن ذلك لا بركة فيه، وإن ظهر في واقع الأمر أنه يعني فيه أموال وفيه حركة تجارية ولكن لا بركة في الحرام. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. الدين في اللغة العربية كما تعلمون هو العوض المؤخر، الدين لغة العوض المؤخر، واضح؟ هذا هو الدين. ولكن إذا أردنا أن نصطلح عليه فقهيا فهو عبارة عن كل معاملة يكون أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، وهي عبارة القرطبي بلحمها وشحمها. عبارة، اكتبوها، عن كل معاملة يكون أحد العوضين فيها نقدا عينا والآخر في الذمة نسيئة، هذا هو الدين في الاصطلاح الفقهي الشرعي. وقد يقول قائل: إن الله قال تداينتم بدين، يكفي أن يقول تداينتم، فما الداعي إلى ذكر الدين؟ واضح؟ قال بعض العلماء: هذا إطناب من الناحية البلاغية، هذا إطناب المراد به التوكيد. المراد به ماذا؟ التوكيد، كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، وكقول العربي: لقد أبصرته بعيني، لقد أبصرته بعيني. وحقيقة المبصرات لا تبصر إلا بحاسة البصر. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى فاكتبوه. العرب تقول: أجل يأجل أجلا تأخر، هذا أصله في العربية. إذن على وزن فعلك فرحة، أجل يأجل أجلا بمعنى تأخر. والمقصود بالأجل هنا معشر الحاضرين السامعين هو الزمان المضروب، الزمان المضروب لانقضاء الأمد. فالزمان المضروب لانقضاء العمر، الإنسان زمانه له أجل، ما هو أجلنا؟ هو الزمان المضروب لانقضاء أعمارنا. الدين ما هو أجله؟ أجله هو الزمن المضروب لماذا؟ لبلوغ الزمن الذي ينبغي أن يرد فيه. فهذا هو مفهوم الأجل. جميل. إذا تداينتم بدين، ويمكن أن نقول إن ذكر الدين هنا ليعم جميع أنواع الديون، فهو اسم جنس نكرة، وأنتم تعلمون أسماء الأجناس منطقيا وبلاغيا. فيعم دين البيع بأنواعه كالسلم، وتعلمون السلم، ما هو السلم؟ ما هو بيع السلم؟ بيع موصوف في الذمة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، كأن أبيعك، كأن أشتري منك مثلا قنطار قمح إلى الصيف القادم، لكن لا بد من تعجيل، من تعجيل الثمن، هذا يسمى بيع سلم، أن تعجل الثمن وتؤخر المتمون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع سلم، بيع موصوف في الذمة. دليله من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، كما تعلمون في الحديث الذي بنى عليه علماؤنا رحمهم الله. فقوله بدين يعم المبايعات، ومنها ما يتعلق بالسلم خصوصا لأنه نوع من الدين، أليس كذلك؟ ويعم القرض الحسنة قطعا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أجل معين، وعبر عن التعيين بالتسمية لأنه يعين، يعين الوقت الذي سيرد فيه ماذا؟ الدين. وخصوصا في باب السلم، إذا كان الأجل مجهولا فإن بيع السلم باطل باتفاق. لذلك قال إلى أجل معلوم، واضح؟ إلى أجل معلوم أي إلى زمن معين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جاء جواب الشرط بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب. إذا جاء نصر الله فسبح، إذا تداينتم فاكتبوا، واضح؟ الفاء رابطة بين الشرط والجواب. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإلى هنا غائية كما تعلمون. فاكتبوه هذا فعل أمر، أليس كذلك؟ هذا فعل أمر من الباري جل وعلا، وأنتم تعلمون أن فعل الأمر أصوليا يحمل على وجه الإطلاق على الوجوب. إذا أطلق الأمر أصوليا دون قيد فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب. وهذا الذي حصل لبعض السلف من الصحابة والتابعين، حملوه على ظاهره فقالوا بالوجوب. ومن الأئمة الفقهاء المعتبرين الذين لهم مذاهب، الطبري حمله على الوجوب. لذلك نحن الآن بعد، لأننا لا نعلم للصحابة مذاهب منخلة محققة، عرف مقيدها من مطلقها، وعرف خاصها من عامها، وناسخها من منسوخها إلى آخره. لذلك نأتي إلى الأئمة الأربعة، وذكرنا للطبري لكونه إماما من الأئمة الذين انعدمت مذاهبهم، وإلا فقد كان له مذهب جريري معروف ينسب إليه رحمه الله، فقال بالوجوب. وأما الجمهور فقالوا بالاستحباب، أن كتابة الدين مستحبة فقط. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وحقيقة كما سيأتي معنا في هذه الآية الجامعة المانعة في هذا الباب، فإن هناك بعض الديون في الحقيقة التي تستحق أن تكتب على سبيل الوجوب، خصوصا إذا كانت كبيرة، وخصوصا إذا خشي الدائن على حقه من الضياع، وخصوصا إذا فسدت الذمم كما في زماننا. وأما الديون الخفيفة فأمرها هين إذا لم تكتب، فنقول على وجه الاستحباب تبعا لمذهب الجمهور. فقول الجمهور على وجه الاستحباب هذا عندما تكون ذمم الناس صالحة غير فاسدة، الحكم هذا الحكم الذي قال به الجمهور ينبغي أن يفهم بناء على تنزيله، هو في الأصل على الاستحباب نعم، لكن هناك تأصيل وهناك تنزيل، فقد يختلف الأمر من التأصيل إلى التنزيل، واضح؟ باختلاف الزمان والمكان وأحوال بني الإنسان، باختلاف الزمان والمكان وأحوال بني الإنسان. وكذلك فيما يتعلق بالمبايعات سيقول لنا وأشهدوا إذا تبايعتم، وكذلك ما يتعلق بكتابة المبايعات أيضا، التجارة الحاضرة الأصل فيها أن كتابتها مستحبة، لكن إذا كان المبيع شيئا ثمينا فينبغي أن يكتب وأن يوثق وأن يضبط، وخصوصا في هذه الأزمنة كما أقول وأكرر. إذن قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سيذكر الكتابة وسيذكر الإشهاد، وسيأتي معنا في المبايعة أيضا الكتابة والإشهاد وبينهما أحكام وأحكام، واضح؟ إذا تداينتم بدين، مرحبا أخانا محمد كيف حالك؟ مرحبا طال غيابك. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه الأمر للاستحباب على مذهب الجمهور، ولكن قد تحتف بالواقعة قرائن فيلزم الوجوب لحفظ الحقوق وضبط المقادير ورعاية أموال الناس. فاكتبوه، قال فاكتبوه ثم قال وليكتب. لا شك أن الكتابة عرض تحتاج إلى جوهر، تحتاج إلى كاتب. أحيانا قد نستعمل بعض المصطلحات الكلامية أو المنطقية أو الأصولية فطالب العلم يفهمها، وكذلك العامي قد يستوعبها. إذن الكتابة عرض كالقعود والقيام ونحو ذلك، فتحتاج إلى ما تقوم به، أليس كذلك؟ جميل. وليكتب، جاء من سيحقق مفهوم الكتابة. وليكتب بينكم، وليكتب اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، وهذا الأمر هنا لتوكيد فاكتبوه، فاكتبوه وليكتب للتوكيد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أوصى ربنا جل وعلا وهو يتحدث عن أموال الناس وحقوقهم في أطول آية في القرآن الكريم، أخذت صفحة من حيز المصحف الكريم في بعض طبعات المصحف كمصحف حفص المطبوع بالمدينة، أخذت صفحة بكاملها، وربما هي أطول آية في القرآن فيما نعلم. هل تعلمون آية أطول منها؟ هي أطول آية في القرآن. للمحافظة على أموال الناس ورعاية لحقوقهم وصيانة لمتعلقاتهم، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا أمر للكاتب وأمر لهما بالمفهوم، أليس كذلك؟ فيفهم من هذا المنطوق أمران، أمر لهما بأن يكتبا هذا العقد، وأمر للكاتب أن يكتب لهما هذا العقد. فاختلف العلماء هل هذا الكاتب الذي سيكتب بينهما مأمور وجوبا أم مأمور ندبا، بعد الخلاف في الكتابة بذاتها، واضح؟ فقال بعض العلماء مأمور إيجابا حتما، مأمور إيجابا وحتما أن يكتب لهما بالحق وبالعدل. وقال بعض العلماء وهو الحسن البصري رحمه الله، ويظهر هذا مذهبا ويظهر هذا أنه مذهب الجمهور وإن لم ينص عليه فيما أعلم في بطون أمهات التفاسير، أنه لا يجب عليه إلا إذا لم يوجد من يكتب لهما فيؤدي ذلك إلى ضياع حق الدائن. أنت هو الدائن صاحب المال، لم تجد من يكتب سوى، لم نجد سوى أخانا رضوان مثلا، فيجب عليك لتصون مالي، أنا الدائن وأخوك هذا هو المدين، فيجب عليك أن تكتب بيننا، واضح في هذه الحالة. أم فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا تعذر وجود من يقوم بماذا بهذا الواجب. جميل. قال وليكتب بينهما، لاحظ معي بينهما، إذن هما حاضران، الدائن والمدين، صاحب الحق ومن عليه الحق، كلاهما موجودان حاضران، والكاتب ينبغي أن يتصف بصفات من أن يكون عالما بالكتابة، صاحب فقه وصاحب معرفة بالعقود الشرعية، لا كل من هب ودب سيكتب المداينات كما هو الحال في كثير من العصور، لا بد أن يكون ذا أهلية ليكتب ماذا؟ عقد مداينة بين رجلين مثلا. لذلك قال بينكم، لماذا قال بينكم؟ حتى يكون حاضرين معا، حتى لا يقع تدليس أو يقع نقص أو إخفاء أو شيء من هذا القبيل، سواء من الدائن بالزيادة أو من المدين بالنقص، لأن الدائن قد يزيد في الدين والمدين قد ينقص من الدين، فحتى لا تقع دلسة وإخفاء أو شيء مما لا ينبغي أن يقع، قال جاء بالظرف، فهذا الظرف حتى تعلموا أن القرآن الكريم ألفاظه في حد ذاتها لها عذوبة لفظية وعذوبة معنوية ولها رشاقة لا يكابدها ويدركها إلا من يقرأ القرآن بقلبه قبل قالبه. بينكم، الظرف لهذه الإشارة التي أشرنا إليها والله تعالى أعلم. وليكتب بينكم، وإلا يمكن أن يقول وليكتب كاتب بالعدل، واضح؟ لا إله إلا الله. وليكتب بينكم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، المقصود بالعدل هنا الحق، بأن لا يزيد على المدين وبأن لا ينقص من حق الدائن. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم جاء بتوكيد ثالث، ولا يأبى كاتب، ولا يأبى كاتب، لأنه قال وليكتب ثم قال ولا يأبى كاتب، فهذا نهي، أليس كذلك؟ نهي، لكن معناه الأمر أيضا، أليس كذلك؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب، بمعنى أن هذا الكاتب إذا طلب منه كتابة عقد المداينة لا ينبغي له أن يمتنع. وهنا يجري عليه ما ذكرناه من فرض العين أو فرض الكفاية، يجري عليه ما ذكرناه قبل قليل من فرض العين أو فرض الكفاية. إذا وجد كتاب آخرون وامتنع فلا حرج عليه، وإذا لم يوجد كاتب وامتنع فإن ذلك سيكون مؤديا إلى ضياع حق الدائن، فيجب عليه كتابة ذلك العقد. تقول العرب أبا يأبى، والأصل فيه أن يكون على وزن يفعيل، وأخرجته العرب عن القياس لأن قياسه بكى يبكي. أبا يأبي هذا هو القياس، قد درستم في اللامية وغيرها أنه مما شذ، فقالت فيه العرب يأبى يأبى، وقد وجدت فيه يأبي، قد وجدت فيه يأبي على القياس، فنقول أبا يأبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا يأبى لا ناهية هنا، ولذلك جزم بحذف حرف العلة. ولا يأبى كاتب أن يكتب، انظروا كما علمه الله، أي كتابة مثل، فالكاف هنا نعت لمفعول مطلق محذوف دل عليه المقام، كما مر معنا في مثيلاتها في هذه الصورة الطويلة العظيمة. أي ولا يأبى كاتب، ولا يمتنع كاتب عن كتابة عقد المداينة بين الرجلين أو بين المرأتين حسب الواقع. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما، أي كتابة مثل ما علمه الله، ما دام أن الله جل وعلا قد أنعم عليك بنعمة الكتابة، وقد كان هذا قليلا في العرب، الذين يقرؤون والذين يكتبون، الذين يقرؤون قليل والذين يكتبون أقل، وعبر التاريخ الإسلامي والقرآن ما نزل فقط لذلك الزمان، بل القرآن لكل زمان ومكان، وقد تختلف العصور والأزمان باختلاف ثقافاتها ودراسة أهلها ومحو الأمية فيها. نحن في زمان يزعم أهله أنه زمان النهضة والتقدم والعلم والمعرفة وما إلى ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون، والأمية سارية في المجتمعات كلها، لا تكاد تجد مجتمعا إلا وتجد الأمية فيه سارية. كما، إذن إما أن نقول الكاف نعت لمفعول مطلق محذوف، وإما أن نقول تعليلية تشبه واذكروه كما هداكم، تشبه الكاف التي مرت معنا في سياق آيات الحج، واذكروه كما هداكم لأجل هدايته لكم، واضح؟ ومنهم من جعلها في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، منهم من جعلها تعليلية هنا، واضح؟ كيف نفهم التعليل في الكاف هنا؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب لأجل أن من الله عليه بنعمة الكتابة فعليه أن يمن بها على غيره وأن يرحم بها غيره إذا احتاج إليها. أنت حافظ للقرآن، علم غيرك القرآن، أنت تحسن القراءة والكتابة، علمها غيرك، فما من الله به عليك من النعم ينبغي إذا استطعت، وهذا هو أصل الكرام، أصل الكرام أن يسد الخير إلى الغير. ونحن في باب كتابة المداينات، يقول الله للكاتب اذكر نعمة الله عليك بالعلم والمعرفة، الرفع عنك جهل القراءة ورفع عنك جهل الكتابة، وما دام الأمر كذلك فعليك أن تستذكر نعمة الله عليك بأن تمن على غيرك بماذا؟ بما من به عليك. هكذا نفهم الكاف، إن كان الكلام قد يطول لكن من باب التفهيم، ماذا عسي أن أقول؟ نعم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، جاء التوكيد، فليكتب فليكتب. هذا تفريع كما يقول علماء البلاغة، تفريع كما عبر في التحرير والتنوير وغيره رحمه الله جميع، تفريع، ولكنه تفريع للتوكيد، لتوكيد النهي الذي قبله لأنه في معنى الأمر، أو لتوكيد وليكتب. واضح؟ فهمتموها؟ واضح. ثم توجه القرآن الكريم بالخطاب إلى المدين، لأنه هو المحتاج، هو الذي سيأخذ المال. وليملي للذي عليه الحق، الآن توجه الخطاب إلى من؟ توجه إلى المدين. وليملي للذي عليه الحق، وأوصاه بوصيتين، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. أوصاه بوصيتين ونهاه عن أمرين. وهذا يذكرني بالأصمعي، سمع أعرابية تنشد شعرا فأعجبه شعرها، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك، قاتلك الله ما أفصحك. فكانت الأعرابية في هذا الموقع أذكى من الأصمعي على جلالة قدره، قد كان يحفظ ثلث العربية وقيل أكثر. وقال الشافعي: لا يحيط بالعربية إلا نبي، كما في الرسالة. قالت له: ويحك، وهل يعد هذا فصاحة مع قول الله؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فجمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في سطر واحد. هذه البلاغة وهذه الفصاحة، أليس كذلك؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول، أليس كذلك؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، الأمر الثاني. النهي الأول: ولا تخافي. النهي الثاني: ولا تحزني. الخبر الأول: إنا ردوه. الخبر الثاني: وجاعلوه. البشارة الأولى: ردوه. البشارة الثانية: جاعلوه. فجمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في سطر واحد. انظروا عند القرطبي تحت آية القصص كما مررنا عليها قديما: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالها هنا: وليملل. العرب تقول أملى وأمل بمعنى، أملى وأمل بمعنى. وباللغتين جاء التنزيل، باللغتين جاء التنزيل. قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، تملى لإملاء. وهنا عبر بالإملال، وليملل من الإملال، فهي تملى عليه من الإملاء، لغتان عربيتان معروفتان. وليملل، وليملل الذي عليه، وليملي المنتشر والمشتهر على ألسنة الناس الإملاء، واضح؟ وليملي للذي عليه الحق، صاحب الحق لم يخاطبه هنا، خاطب من عليه الحق، خاطب المدين. وليملي الكاتب الآن يكتب: أنت مدين، أنت ستأخذ المال من أجل التجارة أو الصناعة أو الزراعة ونحو ذلك، فتملي على الكاتب مجموع المال بدون زيادة ولا نقص. اقترضت من زيد كذا وكذا من الآلاف أو كذا وكذا من الملايين مثلا. وليملي للذي عليه الحق وليتق، النهي الأول: وليتق الله ربه، أمر ونهي في حد ذاته. فلما قال وليتق الله ربه، يقول له: خف الله في أموال الناس، ولا يبخس منه شيئا. البخس النقص في العربية، ومنهم من قال البخس النقص بإخفاء، يعني هناك زيادة يكون النقص ولكن له موقعه الخاص به، واضح؟ وإلا فالبخس في الأصل هو النقص. قال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. قد تستحضرون واقعكم الآن، ترون الموثقين وهذه الإدارات يعني التي ابتكرها الغرب اليوم وانتشرت في بلاد المسلمين، لكن القرآن الكريم نازل لكل زمان ومكان، وعندما يخاطب ربنا جل وعلا المسلمين يخاطبهم في كل عصر ومصر، واضح؟ لذلك يخاطب جل وعلا صاحب الحق، لأنه وحتى عند حتى الآن لما تطورت الأمور، وحتى عندما يذهبون إلى الموثق المحلفي وما إلى ذلك مما تعلمون إداريا الآن، فالنقاط توضع على الحروف ويسمع من المدين ويسمع من الدائن ويمضى العقد، والأمر يعني صعب قانونيا حتى تحفظ الحقوق. لكن نحن نفسر ماذا ونوضح كلام رب العالمين النازل لكل زمان ومكان ولكل عصر ومصر. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، هب أن مدينا سفيه، هب أن مدينا ضعيف، هب أن مدينا لا يستطيع الإملاء، فما هو الحل؟ أناط الله الحكم بالولي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، إذن عرفنا السفه لغة، قلنا أصله في العربية ماذا؟ الطيش وخفة العقل. أصله في العربية أن العرب تقول ثوب سفيه إذا كان ضعيف النسج، جميل، ثم استعملته في الطيش وخفة العقل. إذن إذا كان المدين ناقص العقل لا يحسن التصرفات في المعاوضات المالية، مبذر متلاف لا يحسن التدبير، فهذا لا ينبغي أن يوكل إليه هذا العقل، بل الذي ستوكل إليه مهمة هذا العقد هو وصيه أو وليه أو من يتولى أمره، منهم من يسميه المقدم كما هو معروف في الفقه، أو ضعيفا، وقد يجري على السفي يجري عليه الصبي المراهق، أيضا الولي هو الذي يتحمل العقد إن كان مراهقا يريد أن يستدين، أو ضعيفا يجري أيضا على المراهق ويجري على الشيخ الكبير، وكل من كان فيه مفهوم الضعف الذي لا يتحقق به مفهوم العقد فإن الولي هو الذي توكل إليه مهمة هذا العقد، واضح؟ أو لا يستطيع أن يمل لخرص أو لكنة في لسانه لا يستطيع أن يتكلم، أو لا يبين لخرص أو عدم إبانة أو جهل بالأمور المالية، فهنا الولي هو الذي يتحمل مهمة العقد. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، قرأت بضم هاء الضمير المنفصل وقرأت بإسكانه، أن يمله هو، واضح بالإسكان، أو لا يستطيع أن يمل أن يملي، قلنا الإملال والإملاء بمعنى، أن يمله هو فليملل وليه بالعدل، وكيله وصيه من يتولى أموره، واضح؟ فليملل وليه بالعدل. بعد أن تحدث ربنا عن الكتابة، عن كتابة الديون، وأوصى المتداينين بها، ودعا الكاتب إلى عدم الامتناع عن كتابتها بقوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وذكره بنعمة الكتابة عليه، وأكد ذلك بقوله: فليكتب. وبعد أن أوصى المدينة بأن يملي ما عليه من الحق في قوله: وليملي للذي عليه الحق، وبعد أن فصل ذلك التفصيل في متعلقات المدين في قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، وأوعز إلى الولي، انتقل الحديث القرآني إلى الشهادة والشهداء، إلى الشهادة والشهود فيما يتعلق بالمداينات. لا يكتفى فقط نقول شهيد شهداء، هذا هو القياس فيه، وشاهد يجمع على يجمع جمع سلامة ويجمع جمع تكسير، نقول شاهد شاهدون وشاهد شهود، واضح؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هنا شهود بمعنى حضور، لأن الذي يشهد يكون حاضرا، فبينهما تلازم. قال تبارك وتعالى بعد ذلك، انتقل إلى الشهادة والإشهاد وما يتعلق بهما: واستشهدوا، أليس كذلك؟ واستشهدوا. هل السين والتاء زائدتان للمبالغة أو للتوكيد أو هما للطلب؟ الظاهر أنهما للطلب، أي اطلبوا شهيدين. ها؟ ماذا عندك؟ تكلم بالعربية لا بدارجة قومي. قال تبارك وتعالى: أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هكذا مر معنا الحديث عن العدل، وقلنا أن الكاتب ينبغي أن يكتب بالعدل، وكذلك الولي ينبغي إذا أملى ما يتعلق بالمدين ينبغي أن يكون منصفا، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون ضابطا، وأن يكون محقا غير مغير ولا مبدل. لماذا؟ لأن حقوق الدائن ستضيع إذا لم يملي هذا الولي بعدل وبحق وإنصاف. قال: واستشهدوا، زيادة في الاستيثاق، وزيادة في المحافظة على حقوق الناس وأموالهم، الرب جل وعلا أشهد على هذا العقد. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بماذا يتعلق من رجالكم من الناحية النحوية؟ باستشهدوا. ومن ماذا تكون؟ تحتمل أن تكون لابتداء الغاية، وتحتمل أن تكون للتبعيض. فإذا قلنا من رجالكم متعلق باستشهدوا، فتكون من لابتداء الغاية، وإذا قلنا من رجالكم متعلق بنعت محذوف لشهيدين، فإن من تكون للتبعيض، أي استشهدوا شهيدين من رجالكم المسلمين الأحرار ليخرج العبيد، كما هو مقرر في بطون أمهات التفاسير والفقه، ولا أريد أن أخوض في هذا، واضح؟ جميل. فعلى كلا الإعرابين تكون من إما لابتداء الغاية، وإما أن تكون للطبع. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وفي قوله من رجالكم خرج به غير رجالنا من الكفرة ومن العبيد أيضا، من رجالكم، لذلك قالوا بعض العلماء جوز شهادة العبيد، لكن نحن نتحدث عن مذهب الجمهور. وخرجت النساء، أليس كذلك؟ من رجالكم، واضح؟ من رجالكم المسلمين الأحرار، إذا كانت من للتضعيف كما قلنا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن الأصل أن الشهادة تكون للرجال. وهل تشهد النساء؟ الجواب نعم، عند أبي حنيفة رحمه الله تشهد النساء في كل شيء ما عدا الحدود والدماء، تعلق بالحدود قصاص الدماء لا تشهد فيها النساء. وأما مذهبنا المالكي فإن المرأة لا تشهد إلا في الأموال وتوابعها فقط، لا تشهد إلا في الأموال، واضح؟ أما غير ذلك فلا تشهد المرأة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن الشاهدان، يكون الضمير يعود على شاهدين على الرجلين، فإن لم يكون شاهدين الشاهدان عفوا فإن لم يكون رجلين فإن لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل، مرفوع بليشهد مقدرة، فليشهد رجل وامرأتان، إذا قلنا بأنه مرفوع بفعل محذوف، أو فرجل وامرأتان يشهدون، فتكون الجملة اسمية، فإما أن تكون فعلية بتقدير فعل محذوف، وإما أن تكون اسمية بتقدير خبر محذوف، وهو الجملة الفعلية يشهدون، واضحة؟ فرجل، فليشهد رجل وامرأتان، فرجل وامرأتان يشهدون، لأنهم ثلاثة يشهدون، لذلك لم نقل يشهدان لأنهم جمع، أليس كذلك؟ يشهدون. فرجل وامرأتان، إذن المرأة تشهد في الأموال عندنا، واضح؟ فرجل، المرأة عند أبي حنيفة تشهد في الطلاق وتشهد في الرجعة وما إلى ذلك مما هو معلوم عنده رحم الله الجميع. فرجل وامرأتان، انتبهوا، ممن؟ جار ومجرور، ترضون من الشهداء، جار ومجرور، أليس كذلك؟ فرجل وامرأتان كائنون مرضيون، ممن؟ متعلق بوصف محذوف، فرجل وامرأتان كائنون، هم ثلاثة أليس كذلك؟ ترضون مرضيون من الشهداء، إذن الجار والمجرور الأول متعلق بمحذوف وصف، أما قوله من الشهداء فهو متعلق بحال من الضمير المحذوف في قوله ترضون العائد على الموصول. خربقتكم ولكن ستفهمون إن شاء الله. شوف انتبه، فليشهد رجل وامرأتان كائنون مرضيون من الشهداء، بقي لنا من الشهداء بماذا تعلق؟ فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضون حال كونهم، واضح، من الشهداء. فهنا حال كونهم كائنين، الحال المحذوفة من ماذا؟ من الضمير في ترضون، أي ممن ترضونهم، فالحال من الضمير في ترضون الذي هو مفعول به، العائد على ماذا؟ على الموصول، على الموصول هو محذوف. نعم، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم ذكر جل وعلا علة العلة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال هنا ليس هو العلة الحقيقية، بل العلة الحقيقية هي التذكير، الضلال هنا بمعنى النسيان، أن تضل أن تنسى، بمعنى أن ربنا جل وعلا استشهد امرأتين من أجل أنهما استشهد المرأتين على عقد المداينة هذا من أجل أنهما إذا طال بهما الزمن أن تذكر الذاكرة الناسية بأن زيدا استسلف من عمر كذا وكذا من الدراهم أو الدنانير، وقد كتب العقد فلان وقد شهدنا على ذلك. واضح؟ زين. ربنا قال أن تضل، أي خشية أن تنسى، أن هنا في محل نصب، والجملة تعليلية، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم في أواخر ماذا؟ نساء، أي خشية ماذا؟ ضلال. واضح؟ والضلال في القرآن الكريم كما قلت في الدروس الماضية له إطلاقات ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها. ولذلك من عيوب الدراسة الأكاديمية أن يطلب من أستاذ أن يدرس مادة التفسير مثلا في علوم القرآن ليدرس سورة النور أو سورة الحجرات أو ما إلى ذلك، وهذا الأستاذ المسكين ليس متخصصا في علم التفسير وليست له إحاطة بجميع السور دراسة متأنية حتى يستوعب القرآن كله في الجملة، فماذا يقع؟ يقع في حيص بيص، وخصوصا إذا دخل معه الطلاب في المناقشة فيهرف بما لا يعرف. الضلال في القرآن كالإحصان، محصنات في القرآن لها ثلاثة إطلاقات، الظن في القرآن له أربعة إطلاقات كما مر معنا في الدروس الماضية، الظن بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية، والظن بمعنى الشك وهذا معروف، والظن بمعنى التهمة وما هو على الغيب بالظنين على قراءة أبي عمرو بمتهم، وبقي الرابع الظن بمعنى ماذا؟ من يستله من القرآن؟ ها؟ إنهم إلا يظنون يكذبون، مرت معنا في البقرة منهم من فسرها بالكذب، إنهم إلا يظنون أن يكذبون. واضح؟ فهنا أن تضل مر معنا في الدروس الماضية أن الضلال له إطلاقات في القرآن، يأتي الضلال بمعنى الكفر وهو الانحراف عن العقيدة الإسلامية الصافية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي المنحرفين عن العقيدة النقية إلى عقيدة التثليث فيسمى ضالا كافرا. ويأتي الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الصواب، إن أبانا لفي ضلال مبين قالها إخوة يوسف في أبيهم، أي أبونا قدم علينا ولدا ونحن عصبة فلماذا يحبه أكثر منا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. فهمتم المعنى؟ هل يقصدون الضلال بمعنى الانحراف عن الإسلام؟ حاشا وكلا. واضح؟ ويأتي الضلال بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما، الضلال هنا بمعنى النسيان، ويأتي الضلال بمعنى الاضمحلال، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، إذا اضمحللنا في الأرض وأكلتنا الأرض ولم يبق منا إلا عجب الذنب على قولك يا محمد سنبعث، يعني على قولك، أما هم حتى عجب الذنب لا يؤمنون به، يعني الكل ستأكله الأرض. ومنه قول العرب، مما يؤكد هذا المعنى الأخير، قول العرب ضل السمن في الطعام، أي دابة واضمحل، واضح؟ هذه الإطلاقات الأربعة هي التي تحضرني الآن وهي التي أعرف في الضلال. أن تضل إحداهما خشية أن تنسى إحداهما فتذكر الذاكرة الناسية فتذكر إحداهما الأخرى، واضح؟ جميل. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فليشهد رجل وامرأتان. وقال ممن ترضون، انتبهوا لكلمة ترضون، بمعنى ترضون عدالتهم، هؤلاء الثلاثة الرجل والمرأتان ترضون عدالتهم، تثقون في ذمتهم، تعرفون أصولهم وفصولهم، يعني بمعنى أن هؤلاء عبر عنهم ربنا جل وعلا بالرضا كناية عن أن هؤلاء مقبولون مجتمعيا. وحتى إذا ذهبوا، حتى إذا ما ذهبوا أمام القاضي فإن القاضي سيقبل شهادتهما عند التنازع والمخاصمة، لأنه ما الذي يقع؟ تقع مخاصمات في المداينات، فيرفع الدائن المدينة إلى القاضي فيقول له القاضي: هلم من يشهد لك؟ فيأتي الشهود، هؤلاء الشهود بماذا وصفهم رب العالمين؟ ممن ترضون، وعبر بالشهداء، لأن ابن مالك يقول: ولكريم وفعيل ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا وناب عنه أفعلاء في المعل لا من ومضعف وغير ذاك قل. فالقاعدة في الوصف الذي على وزن فعيل أنه يجمع على فعلا: حليم حلماء، حكيم حكماء، شهيد شهداء، واضح؟ ولكن قال: وناب عنه أفعلاء في المعل لا من، إذا كان معتل اللام أو مضعفها فإنه يكون على وزن أفعلاء، فنقول غني أغنياء، غني على وزن فعيل، ولي أولياء على وزن فعيل، لأنه معل اللام. وكذلك مضعفها، مضعف العين واللام، شديد أشدداء، عزيز أعززاء، واضح؟ فهمتموها الآن؟ ثم نقول أشداء لإضغام فيه خفة، أعززاء فيه ثقل. وناب عنه أفعلاء في المعل، أي ناب عن فعلاء أفعلاء في المعل لا من كولي، ومضعف كعزيز وشديد وغير ذاك قل كصديق أصدقاء كعاقل عقلاء، عاقل عقلاء دخلي عاقل على وزن اسم فاعل، وغير ذاك قل. وانظروا هذا في شرح الأشموني أو ابن عقيل، إنما زاحمني لما قلت الشهداء، زحمني هذا الوصف. لا إله إلا الله. ممن ترضون من الشهداء خشية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهنا يتدخل القرطبي عليه رحمة الله فيلحظ ملحظا مهما، أن ولي الأمر يجوز له أن يتخذ أناسا من أجل أن يحافظوا على حقوق الناس، أن ينصبهم الإمام من أجل أن يشهدوا وأن تجعل لهم أجرة، وقد كان هذا في الأندلس، لأنهم نصبهم الإمام لعلمهم وصلاحهم وثقة الناس فيهم، فكل أحد يريد أن يداين أحدا في مدينة ما مثلا فإنه يذهب إلى هؤلاء الشهداء الذين نصبهم الإمام من أجل أن يحفظ حقوقه عند التنازع والمخاصمة في يوم من الأيام، وتجعل لهم مدى، تجعل لهم أجور، لأنهم اليوم مع زيد وغدا مع عمرو، واضح؟ وتدخل ابن عاشور في تحريره رحمه الله وذكر بأن قضاة تونس وأمراءها كانوا يصنعون ذلك في تونس في أيام عزها وشرفها بالإسلام، أرجو الله أن يصلح بلاد المسلمين وأن ينقيها من العلمانية السائدة والليبرالية الحاقدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرد بالأمة إلى دينها الذي هو مصدر عزها ومجدها. واستشهدوا، استشهدوا فعل أمر، هل الإشهاد واجب؟ من العلماء من السلف من قال بالوجوب، لكن جمهور العلماء على الندب، جمهور العلماء على الندب، لكن كما قلنا يختلف هذا باختلاف كما قلنا في الكتابة، فيختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال وذمم الناس. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. قرأ بعض القراءة وهو حمزة إن تضل على الكسر وهي شرطية، فتذكر والفاء للاستئناف، إن تضل إحداهما فتذكر، أو رابطة بين الشرط والجواب، إن تضل إحداهما، واضح؟ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. العرب تقول ذكرني وأذكرني بمعنى أذكرتك شيئا وذكرتك شيئا، هذا هو المعنى، خلافا لمن قال فتذكر بمعنى تجعل شهادتها بعد شهادتها تجعلهما بشهادة ذكرين. هذا استبعده ابن عطية في المحرر واستبعده المحققون من أهل العلم، فتذكر يعني تجعل شهادتها شهادة ذكر، ده بعيد. والمقصود أن الإذكار والتذكير معناهما واحد، أن الإذكار والتذكير بمعنى كالإسلام والتسليم، أسلمت وسلمت لله، أخرجت وخرجت، أخرجت الحديث وخرجت الحديث، واضح؟ ذكرته وأذكرته، كفرته وأكفرته، الإكفار والتكفير، عافانا الله وإياكم من الإكفار والتكفير، ذلك للقضاة المسلمين، هذه أمور التكفير وكذا، هذه خاصة بقضاة المسلمين، لماذا؟ لتوابعها، لأنه إذا كفر لا يرث ولا يورث، والمرأة التي تحتها ينبغي أن يفسخ نكاحها، والناس الآن يتلاعبون بالتكفير، التكفير له توابع، ولذلك هذا من ماذا؟ من مهمات القضاة في الدول الإسلامية. ماذا قلت؟ خلي الدكارة الأربعي. له علاقة به، له علاقة بما نحن بصدده، لأنه افتعال من ذكر، والافتعال من ذكر يقع فيه كما لا يخفى عليك أن تاء الافتعال تبدل دالا ثم يقع الإدغام، فأصله لذ تكار، التاء تبدل دالا ثم يقع الإدغام فتغلب المهملة المعجمة فنقول للدكار، واضح؟ وابن مالك نص على هذا في آخر ألفيته عندما قال طاط افتعال رد إثر مطبقي في الدان والزد والذكر ذا لم بقي، وقد مر معك هذا في شرح الألفية، حضرت معنا الختم. نعم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فالكاتب قال للكتاب لا تمتنعوا من الكتابة، قد مر معنا تفسير ذلك، وقال للشهداء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعي الرجلان. قد تقولون هل لا نستشهد المرأتين إلا إذا فقدنا رجلا، أم الأمر مطلق؟ بعض العلماء أخذها على ظاهرها أننا لا نستشهد المرأتين إلا إذا لم نجد رجلا، وكلامه ليس بصواب، الذي عليه جماهير أهل العلم أننا يمكن أن نستشهد امرأتين صالحتين وإن وجد الرجال مثلا، فشهادة النساء في الأموال عندنا في المذهب معروفة ومشهورة، واضح؟ وعند غيرنا أيضا. ولا يأبى الشهداء، أي ولا يمتنع الشهداء. لماذا؟ لما في ذلك من ضبط المقادير، ولما في ذلك من رعاية حقوق الناس. فينبغي إذا دعيت إلى ذلك وأنت مأجور فينبغي أن تلبي. وانتبهوا ما ذكرناه سلفا من أن القرطبي أشار إلى قضية جعل الشهداء وأن الإمام ينبغي أن ينصبهم وما إلى ذلك، ووقع ذلك في الأندلس وفي بلاد تونس. لماذا؟ من أجل المحافظة على حقوق الناس حتى ولو أخذ الأجرة على ذلك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم كأن قائلا قال: هل المداينات الصغيرة داخلة أم لا؟ قال تعالى له ولنا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. العرب تقول: سئم يسأم سأما وسآمة ملا. وشاعرهم يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. دعا عليه في الآخر: سئمت تكاليف الحياة. هذا البيت مشهور حتى عند علماء النحو، يستشهدون به في مظانه وفي مواضعه ومواقعه. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. الله يختم لنا ولكم بالحسنى، أرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. ولا تسأموا أن، لماذا قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله؟ خصوصا في الصغير، أما الكبير فأمره ظاهر، كما قال الصحابي الجليل: يا رسول الله هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لما سمع الصحابي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل ظالم فما بال المقتول مسكين؟ فهذه الشبهة أزالها عنه رسول الله بقوله: إنه كان حريصا أي عازما، ليس فقط تحدثه نفسه بالقتل أو عنده هم بالقتل، بل بلغ إلى درجة العزم، ودرجة العزم يؤخذ عليها الإنسان بدليل هذا الحديث وغيره. إنه كان حريصا على قتل صاحبه أي عازما. فهنا عندنا الدين الصغير والدين الكبير، الكبير واضح فما بال الصغير إذن؟ قال علماؤنا: من ألف أكل الدين الصغير أكل الدين الكبير. من استسلف منك درهما وأكله قد يأكل درهمين وثلاثة ومئة وألفا، أليس كذلك؟ لأنه قد ألف أكل أموال الناس. هذه واحدة. الأمر الآخر أن ما كان صغيرا في عين الغني المليء كبير في عين الفقير المعسر. ألف درهم عند الغني ليست بشيء، لكن ألف درهم عند الفقير أشياء هي. واضح؟ لذلك قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي قل دق لطف أو عظم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، مقصود هنا القلة والكثرة، وعبر عنها بالصغر والكبر استعارة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي إلى أمده كما ذكرنا سلفا. ثم أعطانا ثلاثة فوائد تعود إلى الكتابة، إلى كتابة الدين والاستشهاد عليه. ذلكم، اسم الإشارة يعود على الجميع، ذلكم. ثم جاء بثلاث فوائد: أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أقسط أي أعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وعندنا قسط فهو قاسط أي ظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فالقاسط ضد المقسط، بينهما الهمزة فقط من الناحية اللغوية، وأما من الناحية المعنوية فبينهما كما بين السماء والأرض، عافانا الله وإياكم. ذلكم الكتابة والإشهاد ومتعلقاتهما الحكمية وما نص الله عليه في ذلك أقسط عند الله، أي أعدل عند الله تبارك وتعالى لضبط الحقوق والمقادير وللمحافظة على الحقوق ولرعاية أموال الناس حتى لا تهدر، أقسط عند الله. وأقوم للشهادة، أي أثبت لها. وأعون، أثبت لها للشهادة. وأعون على إقامتها وأدائها، أثبت لها. وأعون على إقامتها وأدائها، واضح؟ زين. وأدنى وأقرب من الدنو وهو القرب، وأدنى ألا ترتابوا وأقرب ألا تقعوا في الريبة والشك حال التنازع والخصومة عندما تترافعون إلى مجالس القضاء، وأدنى ألا ترتاب. وكأن سائلا يسأل: التجارة التي نديرها يدا بيد مناجزة، هل يجري عليها حكم المداينة من كتابة وإشهاد، أم أن التجارة مناجزة تقابضا تعاطيا يدا بيد غير داخلة؟ جاء الاستثناء: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. قرأت بالنصب وبالرفع: إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة. أما قراءة النصب فكان ناقصة والإعراب واضح. إلا أن تكون المعاملة تجارة، إلا أن يكون العقد تجارة حاضرة، وحاضرة نعت للتجارة، واضح؟ أما قراءة الرفع: إلا أن تكون تجارة، كان إما أن نجعلها ناقصة وإما أن نجعلها تامة. فإذا جعلناها ناقصة: إلا أن تكون تجارة، والخبر تديرونها، إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم، واضح؟ أو مديرينها بينكم، تديرونها مديرينها، لأن المدير يجمع جمع سلامة، خلافا لما يجري على ألسنة الناس والكتاب والصحافة يقولون مدراء، هذا خطأ لغوي، لأن مفعيل لا يجمع على فعلاء. وقد مر معنا تقرير ابن مالك: ولكريم وبخيل فعلاء، أما مفعيل يجمع جمع سلامة، مسلم مسلمون، مدئر مدئرون، أصل مدير مدئر، فنقول مدئرون، وإنما وقع الإبدال للتخفيف، واضح؟ فيجمع جمع سلامة. لذلك قلت لكم الخبر: إلا أن تكون تجارة مديرينها بينكم، واضح؟ زين. أو أن تكون كان تامة والتجارة فاعل، واضح؟ وأنتم تعلمون أن الفعل التام يكتفي بمرفوعه عن منصوبه كما قررنا غير ما مرة، جميل، بخلاف الناقص فلا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه. كان زيدون تحتاج إلى الخبر، لا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه، إلا إذا دل السياق على اكتفائه به فيكون تاما كما مر معنا في الدرس الماضي: وإن كان ذو عسرة، أي إن وجد ذو عسرة. يا بني إنها إن تكم مثقال، إن وجدت، إن وجد مثقال، إن حدث، إن وقع مثقال، إلى آخره مما مر معنا. نعم، إيه نعم نعم، أحسن. إلا أن تكون، هذا الاستثناء هل هو منقطع؟ جمهور المفسرين على أنه منقطع، لأن التجارة ليست من جنس المعاملة بالتدين، لا تدخل فيما مر معنا، لأننا كنا نتحدث عن عقود المداينات، والتجارة بهذا السياق الذي نحن فيه تجارة التعاطي والتقابض يدا بيد، ليس تمة مداينة، إذن الاستثناء منقطع، واضح؟ زين. كما تقول: جاء القوم إلا أمتعتهم، والنحويون يمثلون جاء القوم إلا حمارا، من باب أن يفهم التلميذ البليد، وإلا تقول رجع المسافرون إلا أمتعتهم، والأمتعة ليست من جنس المسافرين. وفي القرآن فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالاستثناء المنقطع إلا تكون بمعنى لكن، لكن إبليس لم يكن من الساجدين. إلا من ظلم، لكن من ظلم، كما في سورة النمل، وهذا كثير في القرآن وفي العربية. نعم. وبعض العلماء، بعض العلماء جعله استثناء متصلا وإن كان قد تمحل قليلا. مفهوم؟ أمركم بالكتابة والإشهاد في كل معاملة إلا، واضح؟ فيكون متصلا، لكن الانقطاع والظاهر. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ذهبت لشراء شيء من البقالة تدفع وتأخذ، لكن إذا كان المبيع عظيما فينبغي كتابته، كشراء سيارة أو منزل أو عقار أو نحو ذلك. واضح؟ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. لماذا؟ لأن الدمام قد فسدت. إذا اشتريت بدون كتابة وبدون توثيق وبدون ضبط فما الذي سيقع؟ غدا ربما ينكر أنه باع لك، أليس كذلك؟ عافانا الله وإياكم. لكن في زمان الصلاح وفي زمان التقى باع فلان لفلان ما كتب شيئا وقد باعه عقارا، يشهد الناس فقط. وحتى إذا لم يشهد ينتشر الخبر بين الناس أن زيدا باع لعمر عقارا. والصلاح يعني مع الأسف زماننا زمان فساد الدمام، فلا بد من الكتابة. ومنذ زمان، ليس زماننا فقط، منذ زمان، ليس الأمر متعلقا بزماننا فقط. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قلنا الإدارة هنا، فهم الإدارة هنا، انتبهوا، إدارة لها مفاهيم. الإدارة هنا بمعنى التعاطي والتقابض يدا بيد، مناجزة، مناجزة وتنجيزا. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا، ليس عليكم حرج ولا لوم ألا تكتبوها. وأشهدوا، سبحان الله، في الكتابة قال لا جناح، وفي الإشهاد جاء بالأمر، فاختلف فيه العلماء أيضا، فقيل بالوجوب على قول، وقيل بالندب وهو مذهب الجمهور. وإذا كان الشيء عظيما ففي الحقيقة القول بالوجوب هو ماذا؟ هو الظاهر نظرا لفساد الدمم، فينبغي أن يكتب وينبغي أن يوثق وينبغي أن يشهد عليه. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. إما أن يكون هذا الفعل المدخول عليه بلا الناهية، إما أن يكون مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول. ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يظهر ذلك عند فك الإدغام. ولا يضارر كاتب ولا شهيد، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، كما مر معنا في آية الرضاع. من يذكر الآية؟ لا تضار والدة، واضح؟ كما مر معنا تفصيل ذلك في محله. ولا، هنا قال تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار، إما مبني للمفعول وإما أن يكون مبني للفاعل، أي ولا يضارر كاتب ولا شهيد، بمعنى أن لا تصدر المضارة والضرر من الكاتب أو الشهيد. كيف تصدر المضارة والضرار والضرر من الكاتب؟ بأن ينقص أو يزيد، فإذا نقص ظلم صاحب الحق، أليس كذلك؟ وإذا زاد ظلم من عليه الحق وهو المدين، أليس كذلك؟ جميل. وكيف يظلم وكيف يضارر الشهيد؟ بعدم الحضور إذا احتاج إليه، بعدم الحضور إذا احتاج إليه، أو أن يزور ويغير ويبدل وما إلى ذلك مما يدخل في هذا المعنى. تعالوا إلى البناء للمفعول، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، بأن يقع الضرر عليهما من قبل الدائن والمدين. كيف ذلك؟ بأن يطلبا وهما في مكان بعيد مما يشق عليهما، أو إن كانا مشغولين ولا يستطيعان الحضور فهذا إضرار ومضارة بهما. مفهوم المعنى؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد. فيدخل كل ما من شأنه أن يوقع الكاتب أو الشهيد أو الشاهد أو الشاهد أو الشاهد بحال بحال في الضرر فهو منهي عنه في هذه الآية. وكذلك العكس، كل ما يوقع في المضارة بمن؟ بالدائن أو المدين، فقد نهى الله عنه الكاتب والشهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا ما نهاكم الله عنه مطلقا، ومنهما في هذا السياق الكريم الذي نحن بصدده، وإن تفعلوا ما نهاكم الله عنه فإنه فسوق بكم، أي خروج عن الطاعة. أصل الفسوق كما مر معنا الخروج، فإنه فسوق بكم. ثم قال ماذا قال بعدها؟ واتقوا الله. انظر لهذه الخاتمة، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ختم جل وعلا الآية بثلاثة أسماء تدل على الجلال والعظمة، وهي اسم الله، واتقوا الله، ويعلمكم الله والله. انتبهوا، تقرأونا كثيرا لكن لا تستوقفنا، لأننا نقرأ القرآن بقوالبنا، لا نقرأ القرآن بقلوبنا. هذه مشكلة المسلمين مع الأسف. كما أن ربنا جل وعلا ماذا قال فيما سلف؟ وليتق الله ربه. فجاء بوصف الألوهية ووصف الربوبية تحذيرا من الخيانة والغدر، تحذيرا من ماذا؟ من الخيانة والغدر، سواء كان كاتبا أو شاهدا. ماذا قال؟ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، زد، وليتق الله ربه. لم يقل يتق الله، وليتق الله ربه. فجاء بهما معا بالوصفين الجليلين تحذيرا من الخيانة والغدر وما إلى ذلك. هنا ماذا قال؟ واتقوا الله. التقوى معروفة، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. واتقوا الله، خافوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بالائتمار بما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وتصديقه فيما أخبر، وعبوديته على وفق ما قنن وقرر. هذه الأربعة، هذه الراءات الأربعة في هذه السجعة المتواضعة، يتقوى الله ويعلمكم الله. الواو للعطف، ومنهم من جعلها للتعليل وما أبعد. واتقوا الله لأجل أن يعلمكم كل ما فيه مصالحكم دينا ودنيا، لتسعدوا في الدنيا ولتسعدوا في الأخرى. اتقوا الله، فإن الله جل وعلا سيعلمكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. هذا ملخص البحث، اتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يفتح الله عليه حفظا وفهما وعملا ودعوة، فعليه أن يتقي الله جل وعلا. الأرضية القلبية عندما يتقي صاحبها ربه جل وعلا تأتيه الفتوحات من الله تبارك وتعالى. وكل طالب علم مفتوح عليه فبينه وبين الله علاقة لا يعلمها سواه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله جل وعلا. والحديث عن هذه الآية وحده يحتاج إلى محاضرة، والله يعلم ذلك، عن هذا المقطع من نهاية هذه الآية. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا تخفى عليه خافية من جميع العقود التي تجرونها بينكم، سواء كان عقد قرض أو عقد بيع أو عقد نكاح أو عقد طلاق أو ما إلى ذلك من العقود. لا تخفى عليه خافية من أمور دينكم ودنياكم، دقيقها وعظيمها، صغيرها وكبيرها، والله بكل شيء عليم. ثم نختم درسنا بآية الرهن ولن نطيل فيها ربحا للوقت ورحمة بنا وبكم. في ذلك الزمان كانت الحروب والمعارك، وقد يحتاج الإنسان للاستدانة، ولا يجد كاتبا ليكتب العقد بينه وبين الدائن، فيكون عنده سلاح يرهنه أو متاع ما يرهنه. ما هذه تسمى؟ مال انبهامية، لأنها تدل على الانبهام والشيوع والانتشار لأمر ما. جدع قصير أنفه لأمر ما. فنظرا لقلة الكتاب خصوصا في على حسب الأزمنة والأمكنة، وخصوصا في زمان الصحابة كما قلت لكم سلفا قليل من كان يقرأ ويكتب، فالله جل وعلا جعل لهم حلا في الأسفار بأن يجعلوا رهنا في معاوضاتهم وفي مدايناتهم، وسيعطيه مالا، وهذا المال ينبغي أن يوثق وأن يضبط وليس ثمة كاتب. فما هو الحل إذن؟ جاء الإسلام بالحل. وإن كنتم على سفر، وليس السفر هنا قيدا للرهن، كلما احتيج إلى الرهن سواء كان في سفر أو غيره، قد تكون العلة السفر، قد تكون العلة مثلا الليل، مداينة ليلية والكتاب نائبون، مداينة في الليل مثلا في زحام ما، مثلا احتجت إلى مال في زحمة في سوق، مثلا احتجت إلى مال تريد أن تستدين، فطلب منك كاتبا كيف تذهب إلى الوقت لا يرحم، فتقول له مثلا أنا أحتاج إلى هذا المال لأشتري بضاعة ستضيع مني، ما هو الحل لنكتب هذا؟ إذا ذهبت لتبحث عن كاتب ربما ضاعت الصفقة، فما هو الحل؟ أرهنك هذا المتاع. هناك أسباب كثيرة، وكذلك ليس السفر يعني قيدا للرهن، بل الرهن يكون في الحاضر وفي السفر، وقد مات رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير كما تعلمون. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فرهان مقبوضة تكفي، رهان مبتدأ مقبوضة نعت تكفي خبر، قد تقول لا يجوز الابتداء بالنكرة هنا منعوت موصوف، ولكن ماذا عساكم أن تقولوا فرجل وامرأة، أين الوصف؟ بماذا خص؟ ليس ثمة تخصيص. إنما العرب عندما تدخل فاء، عندما تدخل الفاء بين الشرط والجواب تدخلها على النكرة، ومن شواهد علماء العربية التي مرت معنا معكم في قطر الندى وفي شرح الألفية، إن ذهب عير فعير في الرباط، تذكرون هذا؟ إن ذهب عير فعير في الرباط، مر معك في قطر الندى. نعم جميل. قال هنا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فرهان جمع رهن، فعل بمعنى مفعول، كخلق بمعنى مخلوق، وقبض بمعنى مقبوض. الخلق مصدر يطلق على المفعول، هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله، واضح؟ هذا صنع الله أي مصنوع الله، واضح؟ فيأتي فعل بمعنى مفعول، وفعل بمعنى مفعول كصنع، وفعل بمعنى مفعول بذبح عظيم أي بمذبوح عظيم، توارد في القرآن وفي العربية. إن أعجبكم الطحن زدنا في الطحن، أي إن أعجبكم المطحون زدنا فيه، واضح؟ إن أعجبكم الطحن أي المطحون، فعل بمعنى مفعول. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، قرأ ابن كثير فرهن مقبوضة. إذا قلنا رهان ورهن جمع رهن، فعل بمعنى مفعول، واضح؟ سبحان الله، يطلق الرهن، طالب العلم النبيه بمجرد أن يسمع الرهن يستحضر أنه مرهون، والعقد يسمى الارتهان، واضح؟ فالرهن هو الشيء المجعول بين الدائن والمدين توثيقة للحق، أن المدين إذا لم يرد حق الدائن أخذه من ذلك الشيء المرهون. واضح؟ زين. إذن الرهن هو الشيء المجعول بين الدائن والمدين توثيقة للحق، بحيث إذا لم يرد المدين الحق إلى الدائن أخذه من ذلك المتاع. وقد يكون هذا الشيء المرهون أعظم من الدين، وقد يكون مثله، قد يكون أقل منه، على حسب التراضي الذي جرى بينهما. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا ليس قيدا أيضا، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. فالمالكية والحنابلة لم يجعلوا القبض قيدا في الرهن، بل بمجرد أن يتم عقد الرهن بين المتراهنين، سواء قبض الشيء المرهون أو لم يقبض، فإن العبرة بالعقد. أجريت بيني وبينك مثلا عقد رهن على أن تعطيني كذا من المال، على أن أدفع لك مثلا كتبا، وأمضينا العقد ولم تقبض الشيء المرهون بعد، فهل هذا العقد فاسد؟ ليس بفاسد عندنا وعند الحنابلة، ولكن الحنفية يشترطون القبض، وكذلك الشافعية، وأخذوا بظاهر القرآن. واضح؟ أخذوا بظاهر القرآن، والخلاف خلاف معتبر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمنا، انتبهوا الآن نمر إلى قضية الثقة، كنسميها بالدارجة المغربية ثقة، ثقة بين المتراهنين، الثقة بين الدائن والمدين. واضح؟ لأن الرهن فقط جعل للاستيثاق، وإلا فحقيقة الأمر أنها مداينة، حقيقة الأمر أنها مداينة، أليس كذلك؟ هي مداينة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول فإن أمن، زد، فإن أمن الذي ائتمن أمانته، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. جميل. فإن أمن بعضكم بعضا، إن حصلت الثقة والأمن والأمان بين المتعاقدين والمتداينين فليؤدي الذي ائتمن أمانته أي دينه وليتق الله ربه. بمعنى أن قوله فإن أمن بعضكم بعضا يجري على المداينة مطلقا، سواء كان فيها الرهن أو لم يكن. فهمتم المعنى؟ بمعنى إذا أحس الدائن من المدين أنه رجل صالح، وأنه لن يترافع معه إلى القضاء في يوم من الأيام، وأنه رجل مرجو الأداء، الآن بعض التجار يذهبون إلى مدن أخرى وإلى دول أخرى مثلا، قد يشتري بدون شيك مثلا، وما ذاك إلا لثقة الناس فيه ولمعرفتهم به، وقد يشتري بالهاتف فقط وتأتي السلع دون أن يدفع مثلا صكا أو يكتب كتابة. واضح؟ ودون أن يعطي رهنا. هذا منصوص قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي المؤتمن أي المدين الذي ائتمن أي المؤتمن، فليؤدي المؤتمن أي المدين، بمعنى يوصي ربنا جل وعلا المدين أن يدفع ما عليه، فليؤدي الذي ائتمن أمانته للمؤتمن له، حذفه لدلالة السياق عليه فلا داعي له، فليؤدي المؤتمن الأمانة للمؤتمن، جعل فيك الأمن والأمان والثقة، فعليك أن تدفع له حقه، وما كتب بينك وبينه شيئا، وما أشهد عليك في ذلك العقد، فعليك أن تدفع إليه حقه، فليؤدي الذي ائتمن دينه، وعبر عن الدين بالأمانة، لأنه قد حصل فيه الأمن والأمان من قبل الدائن للمدين. وأتمنك على حقه، فلماذا تغدره إذن؟ واضح؟ ولكن ربنا قال فإن أمن ولا يكاد يأتمنك أحد إلا إذا عرفك وخبرك وجربك. أليس كذلك أخانة شفيق؟ بلى. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم جاء خطاب عام، ولا تكتموا الشهادة، سواء في المداينات أو في غيرها، ولا تكتموا الشهادة. ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر بدني أو مالي، الأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يكتم الشهادة، شهد على مداينة أو شهد على عقد نكاح أو شهد على عقد طلاق أو شهد أو شهيد، فينبغي أن لا يكتم الشهادة، إلا في بعض الأحوال قد تكون شهادته في بعض الصور مثلا، قد يقول إن شهدت هذه الشهادة عند القاضي مثلا ربما أجر على نفسي أذى ذاتيا أو ماديا فيخاف على نفسه، فهنا لا يلام. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة. فلو رأى لصا مثلا، لصا مجرما معروفا بأكل أموال الناس بالباطل ومعروف بقطع الطريق وما إلى ذلك، رآه قد تلصص على امرأته وأخذته الشرطة، وهذه المرأة قالت قد رآني فلان صاحب المحل الفلاني، رأى أن هذا قد تلصص علي واعتدى علي، وهو يخاف من هذا اللص أن يعتدي عليه بالقتل أو بنكاية ما، خاف على نفسه، هل يشهد لها أم لا؟ واضح؟ هذا مثال في الواقع يعني، هذا مثال في الواقع. فإذا خاف على نفسه فلا يشهد. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا لم يكن ثمة أعذار مقبولة فلا ينبغي للإنسان أن يكتم الشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم. آثم خبر، قلبه فاعل الوصف، آثم قلبه، واضح؟ فقلبه فاعل الوصف، فإنه آثم قلبه. وسبحان الله، أسند الإثم إلى القلب ولم يسنده إلى الشخص. لماذا؟ لأن القلب ملك الأعضاء، والإنسان لا يقع في الإثم إلا إذا غلبت عليه نفسه وهواه. والزمخشري هنا قال كلاما في خمسة أسطر أو زيادة، اقرأوه فلا داعي أن أقرأه عليكم، فيما يتعلق بالجانب البلاغي هنا كعادته، فقد فتح الله عليه في هذا الباب رحمه الله، وإن كان معتزليا فإننا نترحم على أهل القبلة جميعا. فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ختمها بما يدل على المراقبة كعادة القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، انظر إن الله بما تعملون بصير. وكثيرا والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. هذا الختم لزرع مهابة الله ومخافته وعظمته في القلوب. ونحن في إطار المعاوضات المالية من مداينات ومراهنات وما إلى ذلك، فجاء هذا الختم والله بما تعملون عليم، أي لا تخفى عليه خافية من أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم، فاتقوا الله ربكم والله بما تعملون عليم. وأذكر أن والله بما تعملون عليم ربما اثنتان في القرآن، هذه والتي في سورة النور ربما. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وعذرا على الإطالة كعادتي، ولكن تحملوني ويتحملني أيضا غيركم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق في الأحوال، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال، وأن يرزقنا الصدق في الأفعال. نرجوه سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.